إلهي يا إلهي إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح بالهدى والحق صدري يا إلهي إلهي يا إلهي إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري واهدني للنور واشرح بالهدى والحق صدري يا إلهي نجني اللهم يا مولاي من أغواء نفسي لا تدعني بحر أوهامي ويأسي نجني اللهم يا مولاي من أغواء نفسي لا تدعني غارقا في بحر أوهامي ويأسي وامحو ما قدمت أو أخرت في يومي وأمسي واهدني للنور واشرح بالهدى والحق صدري يا إلهي إلهي يا قريب العفو قد لذت ببابي وتشفعت بما وتشفعت بما أنزلت من آي كتاب فاقبل التوبة مني وقني شر عذابك بالذي أرسلته للناس بالحق بشيرا أرسلته للناس بالحق بشيرا كن نصيري لنا ألقى من الناس نصيرا ومجيري لنا ألقى من النار مجيرا كن نصيري حين لا ألقى من الناس نصيرا ومجيري حين لا ألقى من صدق وإنك